يقول أين يسكنون الجن؟ يختلفون. الجن الصالحون يسكنون في المساجد وفي الأماكن الصالحة، والجن الفاسدون القذرون يسكنون في الحمامات وفي مواضع القمامة والأماكن القذرة، الأماكن القذرة، فهم يختلفون والله المستعان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في الجحر لأنهم مختلفون. نعم. وماذا؟ وبعد هذا نتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم السلف الصالح، والله المستعان.